يقول هل تعليق الصور على الجدران في المنزل ووضع الديكورات من التماثيل حرام؟ نقول إذا كانت صور ذوات الأرواح أو تماثيل ذوات الأرواح كالآدميين والحيوانات والطيور والأسماك فهذا لا يجوز. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لفعلهم ذلك، كانوا يعمدون إلى وضع الصور وتعليقها ثم عبدت بعد ذلك، وهذه أيضا هي أول فتنة الشرك، فقد كان ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرى علماء عباد صالحين، فلما ماتوا قبل نوح عمد قومهم وقالوا لو أننا عملنا لهم صورا وتماثيل حتى أن إذا رأيناها تذكرنا عبادتهم فتعبدنا مثلها، فعملوها. ثم لما انقرض هذا الجيل جاءهم الشيطان وقال إن الجيل الذي قبلكم كانوا يعبدون الله عند هذه التماثيل، فلما انقرض الجيل الثاني جاءهم الشيطان وقال إن الأجيال التي قبلكم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم، وجاءهم نوح عليه السلام يدعوهم 950 سنة وقالوا له لا نطيعك ولا نذر ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فالصور هي أساس فتنة الشرك، وهذا ما تلاحظونه في كل مكان توجد فيه هذه الصور، فإنها تنصب أحيانا في الميادين وتنصب في المكاتب ونحوها، وإذا مضى على الناس زمانا وقفوا عندها وأدوا تحية ثم بعد ذلك يركعون لها ثم بعد ذلك يسجدون، فهذا هو منشأ الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، ويقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أما لو كانت صورة أشجار أو أحجار أو جبال وليس فيها ذوات أرواح فلا بأس بها، مناظر طبيعية من بحار ونحوها أو أشجار أو جبال أو وديان وليس فيها صور للآدميين فلا بأس بها. أما الصور الشمسية التي يحتاجها الإنسان لبطاقة أو جواز أو وثيقة ونحو ذلك فإنها تتقدر بقدرها، فيجوز للإنسان أن يعملها للضرورة. هذا يقول هل سماع الموسيقى حرام؟ نقول نعم حرام. الله تعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال المفسرون من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم إن لهو الحديث المراد في هذه الآية هو الغنى والموسيقى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. معنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، والحر هو الزنا، والحرير بالنسبة للرجال معروف، والخمر كذلك معروف، والمعازف معروفة، فهذه الأربعة كلها محرمة، الموسيقى والزنا والخمر والحرير بالنسبة للرجال. وقد وقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا، فكثير من الناس في وقتنا هذا يعتبرون الموسيقى أمرا عاديا، بل نشأ الشباب والناشئة على إنكار من ينكر عليهم ذلك، وصار المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا. فلا يجوز للإنسان أن يستعمله ولا أن يستمع إليه، وإنما يجب عليه أن يطهر بيته وسيارته وأسماعه عن مثل هذه الأمور. ولا يجتمع في جوف إنسان القرآن وألحان الشيطان، إذا اجتمع أخرج أحدهما الآخر، فأيهما كان أمكن يخرج الآخر. والإنسان ينبغي له أن يشتغل بذكر الله عن الاشتغال بسماع الغنى والموسيقى. ويقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، فهو وسيلة ودعوة إلى التحلل. يقول: هل يجوز للإنسان أن يمسح على وجهه بعد الدعاء مع الإمام أو غيره؟ هذه المسألة ورد فيها أحاديث ضعيفة في المسح وفي عدم المسح، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينكر على من مسح ولا على من لم يمسح، لأن ما ورد فيها من أمر أو نهي كلها أحاديث ضعيفة، فلم يترجح بعضها على بعض. يقول: هل يجوز حمل القرآن ومتابعة الإمام في الصلاة التراويح ونحوها؟ نقول: إذا كان لا يشغل الإنسان ولا يكثر العبث فأرجو إن شاء الله أن لا بأس به. يقول: امرأة حاضت بعد انتهائها من العمرة لكنها لا تتمكن من طواف الوداع، فما الحكم؟ نقول: ليس عليها طواف وداع. يقول: ما حكم لبس الساعة والخاتم والحزام أثناء الإحرام؟ نقول: لا بأس بها، هذه كلها جائزة. يقول: هل يجوز قراءة القرآن على قبر الميت؟ نقول: لا يقرأ القرآن في المقابر، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، إن كان هذا الحديث فيه ضعف لكنه لو صح فإن المراد المحتضر، أي الذي بدأ به النزع وبدأت سكرات الموت فيه، فهذا هو الذي يقرأ عليه القرآن، وبالأخص قراءة سورة ياسين لأنها تخفف عنه سكرات الموت. أما أن يذهب الإنسان للمقبرة ويجلس يقرأ عند القبور فهذا منهي عنه ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من دفن جنازة وقف علي قبر وقال: اسألوا الله تعالى لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو المطلوب، إذا انتهيتم من دفن الميت تدعون الله تعالى له بالتثبيت، لأن الملكين يأتيانه في هذه اللحظات ويوجهان له الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن أجاب إجابة صحيحة كان قبره روضة من رياض الجنة، وإن أجاب إجابة خطأ كان قبره حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. هذا يقول: أتى يوم الاثنين الماضي وهو محرم من المدينة، هو وزوجته وطافوا وسعوا، يقول: وأنا قصرت قليلا ولكن زوجتي لم تقصر، وقمت بجماعها ليلا، هل عمرتي وعمرتها صحيحة وماذا نعمل؟ نقول: عمرتك صحيحة وعمرتها خدشت لأنها لا تزال محرمة، وحينئذ عليها أن تذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، وعليها أن تقص شعرها. هذا يقول: نحن أسرة مكونة من والد ووالدة وزوجتي أب وثلاثة ذكور وبنت، فماتت البنت وتركت أولادا في حياة الوالد، ثم مات الوالد، فكيف توزع التركة؟ البنت التي ماتت ميراثها يأخذ منه أبوها الذي هو والدها السدس، وتأخذ أمها السدس، والبقية لأولادها إن لم يكن لها زوج، فإن كان لها زوج فالزوج يأخذ الربع والباقي يكون لأولادها من بنين وبنات، وغيرهم لا يستحق شيئا. يقول: هل تسلسل الشياطين في رمضان؟ وهل تمنع من القدرة على الوسوسة للإنسان؟ نعم، الشياطين تسلسل لكن لا تمنع من القدرة على الوسوسة، معنى سلسلتها أنها يضعف نشاطها وتسلطها على الإنسان وليس ينعدم، لكنهم لا يستطيعون في رمضان إلا على الذي عنده مقاومة ضعيفة أو لا مقاومة عنده، أما الذي عنده مقاومة قوية لا يستطيعونه في رمضان. ولهذا تلاحظون المساجد تمتلئ وتطيب نفوس الناس ويجودون بالخير وتتحسن أخلاقهم، فإذا انتهى رمضان كثير من المحرومين ينتكسون ويعودون إلى ما كانوا عليه من ممارسة لسيء الأعمال، والشياطين يتسلطون على بني الإنسان إذا صار ضعيفا في مقاومته، أما إذا صار قويا لا يستطيعون عليه، فالذي عنده الوسوسة من أضعف الناس لأنه يثق بالشياطين ويصدقهم ويحسن الظن بهم، فإذا قالوا له شيء أطاعه، إذا قالوا غلطت في الوضوء قال صحيح، إذا قالوا غلطت في صلاتك قال صحيح صدقتم، فيعود ويعيد ما عمله. فالموسوس من أضعف الناس مقاومة، لأن هؤلاء ضحكوا عليه وهو وثق بهم ولم يتعامل معهم معاملة الأعداء للأعداء، والله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالإنسان عليه أن يتقي الله تعالى وأن لا يتعامل مع الشياطين ولا يضعف معهم، وإنما يكون عندهم مقاومة صحيحة، فإذا وسوسوا له كذبهم ولا يصدقهم. Thank you. يقول ما رأيكم في من يستعملون التلفون الجوال أثناء الاعتكاف وفي المسجد، وهل من الأفضل إغلاقه قبل دخول المسجد؟ نقول من المتعين على الإنسان إغلاقه قبل دخول المسجد لأجل أن يشتغل بعبادة ربه، لا يشتغل ببيعه وشرائه وعلاقاته مع الناس، وإنما يكون منقطع للعبادة، والمعتكف منقطع للعبادة، لا يمارس التجارة ولا يشتغل بغير التعبد لله تبارك وتعالى. والذي ينبغي للمسلم أن يحترم المسجد سواء كان المسجد حرام أو غيره، بحيث أنه إذا أراد الدخول يغلق هذا الجوال لأجل أن يريح ذهنه وتفكيره ويشتغل بعبادة ربه جل وعلا. يقول متى ننتهي من الاعتكاف، هل بعد صلاة المغرب ليلة العيد؟ نقول نعم، ينتهي الاعتكاف بغروب شمس آخر يوم من رمضان، والأفضل أن الإنسان يبقى في معتكفه حتى صلاة العيد. إذا كان في المسجد الحرام يصلي العيد ثم يخرج، وإذا كان في بلد آخر فإنه يخرج من معتكفه لمصلى العيد لأجل أن يصلي العيد بثياب اعتكافه، هذا هو الأفضل. وإن خرج بعد غروب شمس ليلة العيد جاز ذلك. هذا يقول إن والده توفي وجاءه الصوم وهو مريض واستمر معه حتى توفي صباح هذا اليوم، فهل علي أن أصوم عنه؟ نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله، ولا يفتننا بعده، ولا يحرمنا أجره، وأن يرزقك بره، وأن يرزقه برك. الصيام لا يجب عليك، وإنما الواجب هو الإطعام، وهو أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وهو مقدار كيلو ونصف من طعام أهل البلد، ويوضع معها شيء من الزيت ونحوه. يقول أديت العمرة ولم أصلي ركعتي الطواف عند المقام نظرا لزحام، فهل عمرتي صحيحة؟ نقول نعم، عمرتك صحيحة، وقم فصلي الآن ولا شيء عليك. وإذا كان المكان فيه طواف خلف المقام فصلي في أي مكان من الحرم، فكل الحرم مقام لإبراهيم. هذا يقول اليوم في صلاة الفجر لم أسجد مع الإمام إلا سجدة واحدة، ذلك لأني مريض ولم أسمع تكبيرته للجلوس بين السجدتين، فقمت مع تكبيرة الإمام للتشهد، فما العمل؟ نقول كان الواجب عليك أن تسجد ثانية، أما وأنك لم تسجد وقد طال الفصل فإن صلاتك لا تصح، وعليك أن تعيد الصلاة كاملة وبادر الآن لإعادتها. يقول نرجو توضيح فضل التبكير للحضور لصلاة الجمعة. نقول النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا بقوله من جاء في الساعة الواحدة فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. فما بين طلوع الشمس وارتفاعها إلى دخول الإمام يقسم إلى خمسة أقسام، كل قسم يعتبر ساعة، وهو في الشتاء يكون قصيرا قد يكون أقل من ساعة، وفي الصيف يكون حوالي ساعة وربع أو ساعة وثلث. كل ساعة من هذه الساعات الخمس تعادل حوالي ساعة وربع تقريبا، ويختلف فيما بين الصيف والشتاء بحسبه. فالإنسان الذي يأتي مبكرا كأنه تصدق بناقة ووزعها على الفقراء في ذلك اليوم، والذي جاء في الساعة الثانية كأنه ذبح بقرة وتصدق بها، وهكذا بقية الساعات. والذي ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الخير. يقول المنفرد: والمأموم إذا نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية فهل عليه إعادة؟ نقول: أما المأموم فلا إعادة عليه، يتحملها الإمام، وأما المنفرد فنعم لا تصح صلاته بدون قراءة الفاتحة. يقول: عندي مزرعة أزرعها خضروات للتجارة، هل يجب علي زكاة من الناتج أو من الربح؟ نقول: لا زكاة عليك في الناتج، وإنما الزكاة في قيمتها. وأما الزكاة على أعيانها فلا، إنما الزكاة في الخارج من الأرض الذي هو يقتات ويدخر كالحبوب والثمار. يقول: إذا رخص شخص للمرأة لعله يقصد طلقها، وفي نيته أن يبدلها بثانية ولم يتمكن، فهل يصح أن يرجع إلى هذه المرأة؟ نقول: إذا كان طلقها طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض ولم تخرج من العدة، فإن له أن يراجعها ما دامت في العدة. أما إذا كان طلقها ثلاثا أو كان طلقها بعوض أو كانت قد خرجت من العدة، إنه لا رجعة عليها إلا بعقد جديد. يقول: امرأة تصلي وتصوم وقائمة بأمور دينها كاملة، ولكنها لا تلبس اللباس الشرعي، ما حكم ذلك؟ أنا أقول: هذه عاصية. نعم، أدت أركان الإسلام وأدت كثيرا من الأعمال الصالحة، لكنها تعصي في بعض الأعمال، فلا يجوز لها، وعليها أن تتقي الله تعالى. وما دام أنها قريبة من الخير فإن على وليها والمسؤول عنها أن يبين لها خطر ما تتبرج به، ويلزمها الحشمة، ويبعدها عن الجلسات الفاسدات، لأنهن قد يؤثرن عليها في هذا. هذا يقول: إنسان أدى العمرة وبعد أن أداها قصر من شعره بنفسه، فما الحكم؟ نقول: لا شيء في ذلك، جائز سواء كان رجلا أو امرأة. يقول ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ نقول لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولا يجوز أن أتي بعمرة عن أمي وهي على قيد الحياة وغير مريضة ولم يسبق لها أن اعتمرت؟ نقول لا، هذه يلزمها أن تأتي وتحج وتعتمر عن نفسها. يقول إذا كان والد متوفى هل يمكن أن أؤدي العمرة عنه وقد حج واعتمر؟ نقول نعم يجوز. ولا يجوز السفر للصلاة في مسجد خلف إمام حسن الصوت مثلا ولحضور درس علم؟ نقول أما لحضور دروس العلم فلا بأس بهذا، أما لأجل أن تصلي في ذلك المسجد فلا، إذا كان هذا سفر تشد له الرحال. لأن طلب العلم مطلوب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرشدون. فيجوز السفر لأجل طلب العلم. يقول امرأة في المحيض تأخذ حبوبا لتأجيل الدورة وترى اصفرارا، هل يجوز لها بعد استعمالها دخول الحرم والصلاة؟ نقول إذا لم يحصل نقاء فلا يجوز، إذا لم يحصل نقاء تام فإنه لا يجوز لها دخول الحرم. يقول ما مقدار نصاب زكاة الذهب والفضة وكم تساوي بالعملات الحالية؟ الذهب نصابه 220 مثقال والفضة 200 درهم، وأما ما تعادله بالنسبة للعملات هذا يختلف من عملة لأخرى ويختلف في سعر السوق، فقد تغير من يوم لآخر، والإنسان الذي ليس عنده إلا مبلغ يسير يشك هل هو نصاب أو ليس بنصاب عليه أن يمر الصاغة بعد صلاتي ويسألهم كم مقدار النصاب ويبلغونه، لأنهم هم الذين يعرفون ارتفاع أسعار الذهب والفضة يوميا. بدأنا الصيام في بلادنا يوم الأربعاء ونحن نقيم في المملكة، فإذا أن المملكة أكملت 30 يوما فمعنى هذا أننا نصوم 31، فما العمل؟ نقول إذا أكملتم 30 تفطرون سرا، في بلدنا أزمة خانقة للبطالة مما جعل اتخاذ الرشوة كوسيلة للحصول على العمل، ما لا يجوز ذلك؟ نقول لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، وانتشار الرشوة وفشوها في المجتمع يضيع الحقوق ويعطي من لا يستحق ويمنع صاحب الحق، ويقدم الخامل ويؤخر الجد والعامل، فهي مرض وبيل وداء خطير، وهي تفسد أخلاق الناس وعلاقاتهم. فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بهذا، وإنما يجب على الناس أن يمنعوها ويطهروا بلادهم أن تنتشر فيها هذه الفعلة القبيحة المفسدة للحقوق والواجبات. هذا يقول أنا معتمر ومقتدر على الإنفاق، وآكل ممن يعطيني في الحرم من تمر ونحوه، فهل هذا حلال أم حرام؟ نقول حلال، لأن هذا ليس من الزكاة، وإنما يقدمه الذين يقدمونه على أنه من البر والإحسان